صحيحة البخاري. فأقسمت له مجنلك بالذي تكنخن جعله موقدف مم أبو سيد مباركا مي كن باركير أينما كان فمنك ولم يدأله تدفك ممن خان بوكتا كي وري في الخان تيب أوتل نكو إنه نك مم لا قبل لي أو مكة لنكاح حرتين كي دينتي ياري غوري جيجن ومعاشرة ضرتين أجفلان تيل ياري وجي. ثم قلت له طب موخ قول المتطبع بتابي كم وخو كي جيكو جيكو لو جيكو أبو زيد الكائل له ككوي نتل بساعه تي أندارم منكو قد كفتني دينما الأولى كجيكي فخرا تندم كون فتلو ساكو الآخر بنين جكر للأخرى نيان داو سيانا ساسوزون غيو فتبسم ممون ضع من قلام جسم وخ ودلف متهم في الالتزام بغيرو فلوغمان فلويت ما وني ان هو لكو اذاري سمي فاس وابديت له ما فين لكو ازويراري سمك فج فلما بصر بمجسي بن قباب دي سما نبو وتجلى تفين له نيل كو اعرابي سما دموي ان صد مصدوي يا فارفا ان الموده والزمان له صرف ومعنفي في فضح من جاورت تعنيف الاسوف لا تلحني فيما أتيت فإنني بهم عروف يا صارفا يومي والبتي أني والإسم المواد تشفل والزمان تجامن دي لهن يلنك صروف أي خير تسبتن دي ومعني في يوم من يد في فتح من ترسلو جما رسلو من كان خان جاور تما دكونا موم تعني فالعصو في مدمة يد كم يد كو خمني كي كو منا فتل لكدو الجار تيون تونكا لا تلحيني بول ما يد فيما اتيت تي لما دف فانني رحمن عروف خم كتلا بهم تي وادك ولقد نزلت بهم فلم ارهم يراعون الضيوف وبلوتهم فوجدتهم لما سبقتهم الضيوف ما فيهم الا مخيف ان تمكن او مخوف لا بالصفي ولا الوفي ولا الحفي ولا العطوف ولقد نزلت فيهم بهم دما وات في نيوم فلم أرهم جسوما لين يراعون الضيوف ني سامون تيك أي جان وبلوتهم من نتو لين فوجدتهم مفيك لين لما سبقتهم بما لين نتو بما لين روية لين مفيك لين زيوف ني زيوف زيوف ما يورسكي درم يباخو تبوكو سيايا لين توقيا سيايا لكوف لايفين موني موامت بما لين نتو كم ني روية لولوس فكنا لين ني زيوف كم درم يباخو دبول ما فيهم امول تي نيوم الا مخيف لودول كو خاني داي تيتالي ان تمكن ندم جيكو نكو او مخوف ولا كوني رغال كوي تيدل ولا كوني رغال رك لا بالصفي امول تي نيوم كين كو سل ولا الوفي امول تي نيوم كو ام كولري ولا الحفي امول تي نيوم كو منا تيرال ولا العطوف امول تي نيوم كو منا يرا كون لا مو خون تي نيوم تي مباخلب اي فن لا وون كو ما يتوسبت فيهم وسبة الذئب الضري على الخروف فوسبت فيهم ما تبتسين كو تجوم وسبة الذئب الضري كم تبين تلقو مات على الخروف تكوم بطم خر وتركتهم مبايل سرعان دي نرميلو كأنهم ملن وتحكمت في مقتنوه يدي وهم رغم الأنوف sama loxo dal di atté nako nexé ci lañu wom lo won fi maqtanahu wo hum te ñom ruhmul unufi ñuy way notu ji bakkan bi maana munuñ ci dara def na ko rahma an fi ka moy mëno ci dara thumman sanaytu bi maghnamin hulul majani wal qutuf ganaw gama delu yobbu kom mo xañ hulul majani bu neex ay wattu kay la wal qutuf ak meñ wala ta'lama khalaftu makluma alhasha khalfiyatu wala ta'lama khalaftu barina buma desale ganaw buma desale khalfi ci sama ganaw makluma alhasha kunu jam ay biram yatufu muy wonde wa watartu arbab alara'iki wadaraniki wasujud wa watartu mana musibalna wagnina denga watru dana don royal nit mbokam ak djel alalam وترت ارباب الارائك برومي اريك بوني ايلاني كانت ودرانيك اكبرومي تاب وسجوفي اكبرومي فابيون اي كلفه يوي ولكم بلغت بحيلتي ما ليس يبلغ بالسيوف ولقد بلغت ولكم بلغت برنا بما جته بحيلتي كسما بخه ما ليس يبلغ لديس الجد سيوفي تيجاسي ووقفت في هول تراء الأسد فيه من الوقوف ووقفت يقنما تخو في هول تتيد موخمني تراء فيه الأسد دسنا تتيت الأيقين من الوقوف تتخو قنف تخو ولكم سفكت وكم فتكت وكم هتكت حما أنوف ولقد سفكت بارنا بمتورة درت وكم فتكت بارنا بمبيتري وكم هتكت بارنا بمخوتي حما أنوف كارانجي الكبار لميجم فتل وكم ارتكاض موبق لي في الذنوب وكم خفوف لكنني أعددت حسن الظن بالمولى الرؤوف ولكم ارتكاض برنا غاو غماي غاو ركض موي كدس فرشي كسان موي غاو منيس جبلو دال دوخ غو تارغو يغوت سي داو وكم ارتكاض برنا اك لغ موبقين غي الاجلي نيال ما في ذنوب سي بكاري وكم خفوف برنا غاو غما غاو سي بكاري لكنني وامن تيول عددت ماغي خرو حسن ظن رفد نجرت بالمولى تي سنگ بي الرؤوف كي يرمك قال حارثني فلما انتهى بميمه الى هذا البيت بتي ويمي لج مدال دي نور كنتنا في الاستبار تي جوي والظ متقو بالاستغفار تي جيغلو استغفر الله استغفر الله حتى استمال بمجنغر تي هوا قلبي سم بغي لخول المنحرف بجنغون ولسكو مجنغر تي كو جمل تي بوبو ورجوت ممجي ياكار له نيل كو ماير جال ني ياكارال للمقترف في كدف بكار المعترف كننغو ركونيتر بكار ثم انه توب مون غيدا نيسلنا دم اهورنغو نيم المنهل يسوتيكو وتابت مبوق جرابه موسم ونسلم روتيكو وقال لابنه موخنيال دومم جا موي خالي بامو دون يوني تي مارشي نيكو احتمل ينول الباقي لدس والله يلا الواقي موي مسلم قال واخنا المخبر بهذه الحكايه كي دون نيتلي نيتلي بي فلما رأيت بمجسي انسياب الحية والحيية يول بيبكو جان جمك جان سندو سغور جيك دومم وانتهاء الداء الى الكية بمجسي ان جان غرو جيك نتي نياس عرب نينا اخر الداء الكي اخر مداوات الكية نيني نياس مومو جيك فجي اخر الطب الكي neñu lamuj ci faj moy ñaas ne bama gisee ni jangoro ji yegg na ci ñaas legi alimtu ma xamne ana tarayusi nik sama gi xantadu fil khani ci hotel bi gannaaw jëf ji ma xamne majlabatun lil hawan luy bijji ak doya di lay doon luy bijji toroxte ta bamam tuba daldi tak ruhayli sama tek wa jama'tu ma dajalis li rihlati pour la khastaini sama bijj وبتم فنان ليلتي سما غودغ اسري مي رنان الى الطيب با اك دك بني وخ طيب واحتسب الله كما يدلو يلا على الخطيب في خطبه قال حارث ابن همام قال وهنني ارتحلت مصنما فبو من مدينه المنصور جوجي تي دك منصور بغداد لا ني تود مدينه المنصور داخ منصور ñaarelu khulafa ibni abbas moko tabax mo toxale capital bi sham dimashq sham andiko ci iraq baghdad ni diko wax madinatu mansur ila baldati sur dem dekk buñu wax sur falamma hasaltu biha bama nekke fa sur zarif atin di borom gi kawé wa khafdin zarif atin di borom yekati wa khafdin ak soufel manam jekuna jamono go xani kuma bëgg yekati man na la yekati kuma bëgg soufel man na ko soufel lolu ku jekku jamono ma koy man wa malika raf'in wa khafdin zarif atin wa khafdin bu jekk bi mana borom yek kawe daraja ak nata yu dund moy khafdu bu jek bi mana sa'atun min al-aish zarif'atin wa khafdin صاحب حشمة ونعمة، أي منعما معظما، ومالك رفع وخفض. في أجي موم يكتي كما بقى يكتي السوفيال كما بقى السوفيال، خفض بي جك بي خيوال خفض بي نياريل بي موي سوفيال. نانا بلولو أمينك، فلما حصلت بها تقت مصف إلى مصر توقان السقيم إلى الأساتي كم شوفيلو كفيبر جموي صف دكتوري أساد جمو آسن وهي الطبيب وهو الطبيب والكريم أكم شوفيلو أجتاد إلى المواساة جمش دم ليه مواساة موي جوخي لنغا من رك شي ألا فرفضت مدال دي باي ما وچ علائق الاستقامة وي غالنكوري صح غالنكوري تخا صح في بين برب دو من دم وچ لين ونفضت بطي ما وچ رك عوائق الإقامة علائق الاستقامة علائق الاستقامة مانا ييغا خاني موي اجوتي ku bëgg jub manam alal ak doom ak yoyu mën na dindi l'istiqama nit jëm ci boromam ak jaamu yalla ko kon yoy ay alaiqul istiqama wa nafattu ma bayi awaiqul iqamati way galan koore sax manam lumay téré man tukki ma wacc ko wa rawraytu ma daldi maf ñandu moy يا روريت دابة ركبتها عريانا عريا من السرج وغيره لولو كان موي ولف نك تي لا وخي وا نيامور ماف نياندو لنجكو ماف نياندو موي ورفس و خاني تاكلو كو ديفو كو دارا داغا وار نونو تيا غناو غري موي يا روريت ظهر ابن النعامه ابن النعامه ترفس سيولو دينغا حارث ابن عبد الله موكو كي نيديكو خ ابن نعامه نعامه مودون يون وووله مودون يون نينا واجفلت مغاو نحوها جمتي بور سور اجفال النعامه كم غاو بانجولي نياري نعامه يويو غاجي داي جيناس كو فلما دخلتها بما دوجي مدينة صور بعد معاناة الأين في غناو جانكون تيك تشونو ومدانات الحين اك جيجي نيان تيك هلكو كلفتما صوت بها تي موم كلف النشواني كم تشوفيلو مانديكات بالاستباح تي نان سانغرك صبا والحيران اك كم تشوفيلو كغلمون في تنفس الصباح تي ساتو صبا تنفس الصباح موي مانام ابتداء ضوء الصبح فبين انا ديغنت بما نكي ام يوما بس بها سور اطوف مي وريل فبينما انت اطوف بها يوما وتحتي تنك تي سمرون فرس اوفس اطوف بدي اجي ييخ موي بو غات اي جيغو اذ رايت نونا ما جيس على جردين تي او اي فاس يو غاو جمع اجرت موي يرتخ يو غات كوار رتخ يرام لازم لول موي فاس يو غاو واي فاس بو تشخوري كوار غا ملني كوارو خر نيونا لو موي دون فاس يو غاو مباو يرام ويف على جردين جمع اجرت من الخيل مودي عتاق الخيل ما جيس وار تي كو فاس يوي لو تي وار عصبتن ام بولو اب غروب اي غور كما صابيح الليل ني ملني اي لامب غودي سي سين ليراي فسالت ملاج لانتجاع النزهه ندير جبلو ترمناتو على عن الملاج عن الاصبه تي مبولو مي والوجهه اك كوتي بي نجم بان لا فقيل نوني اما القوم اما غاني دم داي فشهود ني سيده جي لاني واما المقصد اما جبل كايغ فاملاك اك تكلا مشهود بجي فكي فحدثني خير ما ميعه النشاط مانام نجل بينو تشاورت ميعة موي أول الشباب وأول جري الفرس نينا نجل دينو تشاورت موما خير على أن سيرتو تي بما دوخ مع الفرات عندك وي جيتونا كم أفارط الذي يسبق القوم إلى الماء والكلى فرطت القوم أفرطهم نا لي افوز غير ما غاني ما بوك سي ني جيتو غير ما غاني بحلاوه اللقاط سي نيخايو لقاط يي ني ساني سي تاكي ني ديكو فور مو خام اي تانغلك اي غروك داني كوي ويساره نيوم نيت ني دي فور لول موي لقاط من لقط يلقط بما نافرنا فقط يلقط واحوز ما غاني حلوى السماط ما نام حلواء يجوي دف يجوي رانالي تا خواني حلواء نك مو خم اي نغاتو لا ولا اي بيني لا ولا اي تانغال لا كي سوكر يوي ني فرال ادو دف اي ترانغا تي فني تاك سيمات نك موي اي بلاتي نيام يو ني رانالي رانالي رانالي فافضينا نجوتي بعد مكابده العناء تي غناو جانكون تيك تيون الى دار تي اكر رفيعه البناء كو اب تبخ وسيعه الفناء بياتو ات تشهد غو خاني داي سيد لي بانيها تي لسان حالم دال بوم كير جي تي لاي سيدل كوكو تبخ بسراء تي كوم كوكو جيس رك خامني اه كي تبخ كير جي بروم على الله تي خامالل نكو كوم وثناي اكوي تي درج فلما نزلنا بنو وجه عن صهوات الخيول ولفقنا فسي صهوة موي مقعد الفارس من الفرس وقدمنا نجيت الاقدام دغ تانكي للدخول بر دغ رايت مجلس دهلي ذهب بنت كرغا مجللا موي لني نور باتمار في اي سغر مخرقه يخطف ومكللا تي لني كالا بمخارف في اي مخارف اي زنبيل بنا اي خطي خطي فاني يلو يلوانو كا يويو ملني كي دال فاني فاني مانغو يو ناو نواني جاي كاتي مانغو يدي جا اي بخاري معلقتن يجو ويك ماني مواي وهناك نكنا فوفنك شخص جم على قطيفة جنك تي ام مباجم مسانغو فوق دكتين تكو بين توغو كاي لطيفة بسيو فرابني دالبن سيكلونك انوان الصحيفة ادريس التير بمانا اول ما يظهر من الامر جال بينو لجكا فين في مندال صوف مالول سيكلوم ومرأة هذه الطريفة اجسو كايو ميينا لولو دال دالبن صوف لولول ودعاني خير ما تطيرو قافو جما قافو بتلك المناحس تيو يلي قاف معنى صفة يو قافو يو موما خير إلى أن عمدت بما جبل لذلك الجالس تي أجي تيب جوجو تي كو داك بي فعزمت عليه ما دوغو تي موام تي والو لاج بي مصرر في الأقدار تي يالا ميغا خاني موي صب دوغلي ما لاج كو ليعرفني پر مخمل من رب هذه الدار كان موي بروم كرجي كرجي نغا خاني كو جس خاني بروم دولي جو باري على الموكو تبخ wol ñu gis nak ay sagar rek ay xoti pagnek ay yuma xamul ñoo fa wet maniko ku mom fa qala mun laysa laha malikun muayyan keur gi kat amul borom bu ñuy ragni wala sahibun mubayyan amul aji amul manam malik muayyan aji mom ju ñuy ragni amuko wala sahibun mubayyan du jegeeni borom bu ñuy biral ni diwla inma hiya niki mom mistabatul muqayyifin modi dal togu kayu manam misbabat masatim moy dakakin ay togu kayu ñuy def dal man kon moy togu kayu muqayyifin yi moy ñaan kat yi nga xamni dañuy top manam askeni nit gi di tag di moy muqayyifin moy ay geewal yi rek muqayyifin wal mudarwizin ak mudarwizin ñoy ka nga xani moy geñoy yi ni liggey liggey kat yi metti yu sew sewani rab kat yi upukay ak defar kat yi ay ciowde ci gal hajjak yu ñàkk solo yooyu nga xam ne am nañu muy seen métier ñooñu ñooy mu darwisin wali jëtul mu chaq chiqiina te mooy duggukaayu yi awante ci wëy. Dégg nga mu chaq chiq mooy ñay awante ci wëy yasadu fi dakka wa yasadu alaxaru fi dakka wa yanshidu haada baytan wa haada baytan wa huwa alladi maanaam loolu seen ni ñu daan organiser seen i ndaje ñu ñu bëgg a xumbal kee toog ci benn toogu keneen toog ci benn toogu su kii waxee way kee aw ko wax way ñooñu ñooy mu chaq ci xiin wala mu jël wisina ak jëlu mu jël wisi kooku ba tey mu jël wis jilwaas mooy lu mel ni alkaasi daal fa buur yi jilwaas alkaati wala gendarme bi taxaw buur bu toogee kooku dañ ko wax jilwaas mu jël wis ba tey dañu koy wax ki nga xam ni mooy jàng siira saxaaba yi ci biir nit ñi daal dégg nga dañu ko wax moom it mu jël wis mu jël wis yi faqultum ma wax fii nafsi sama bopp ma ni inna lillah ala dallatil mas'a ci cànkuteg sama dox gi doxu niin jëmuma lu dul ci kër gi ndeke lii rek fi wa imxaalil mar'a ak bekkooru ab parukaay bu bekkoor wa xamantuma yitte woo fil xaali fa saasa bi ruja'a cig dellu laakin nii waaye man istahjantu dama ñaawlu al awda dellu min fawri fi sama saasi wal qahqarata ak doxe gannaaw dem doona xayri walis keneen ku dul man moo tax fa walajtu daara ma daal di dugg ca kër ga rek dégg nga mutajarrian di aji wann bil xusasi ci fot maanaam wiyeeg sama naqar daal ma dugg daal mutajarrian di aji góox lil xusasi maanaam di muñ sama takarruh gi ma bañ gi ma ko bañ ma muñ kama yelijul asfuru ni ki picc di tabbee al qafasa kaaf picc ba muy tabbi kaaf tabbiwu ca ci bànnee xam sañu la bañ la ca dugg fa ida fiha noona nekk ci kër ga araiku ay kanape manquchatun yu ñu rafetal lëggéeyal wa tanaafisu ak i teppi mafrouchatun yu ñu lal wana maariqu ak i cousin masfuufatun yu ñu rangale wa si jowfun ak i pabeyan marsuufatun yu ñu riime wa qad aqbalati jublu si al mumliku kay takk ka yamiisu di tiitaruy daagu fi buridatihi ca mbubam ma wa yatabahnasu te muy jàngaayu bayna xafadatihi diggante mbooloo moomu mu àndal yatabahnasu mooy yata baxtaru rek di puukare di dam ma jë ko yamiisu fi burdatihi maanaam muy dox di joow comme doxinu kuy puukare yatabahnasu nag itam muy tiitaru bayna xafadati diggante mbooloo mi mu àndal xafadatu jamu xaafit mana xadamihi wa awanihi fa xiina jalasa ba mu tokkee ka annahu niki moom ibnu maai samaai moo di munzir ibnuul qays ibnu nocman ibnuul qays maliku l arab wa bnu mulukiha kaana yanzilu al xawarnaq wa axyaanan al xiira munzir ibnu maai samaai munzir buuru arab bu siiw boobu mu toog mel ni munzir la ba mu toogee naadaa daal di woote munaadin aji woote min qibalil ahmaai ci wàllu ahmaa yi te mooy mbokki jëkkër yi ahmaa jamu xamaa luxo la ci xamaa luxo la ca dana ñu ne xamwul ka dalwin dana ñu ne xamaun ka rachain del ñu ne xima ka ila danañu ne xama ka asa luxaata ngi ci xamwun ka dalwin rachain wa ka ila wa ka asan intachai qad fassarathu ulamau luxati bi annahu qaribu zawji almarati kooku mooy mbokkum jëkkëri jigéen kon bon ku taxaw fa côté jigéen ya yaay wax ni kon jigéen a wax ni kee samay ahmaa la maanaam samay mbokki jigéen bu dee góor mu ni kee samay axtaan la, maanaa samay mbokki jabar jam u xatanin, ñoom ñaar ku mu ci neex nga ni haada min ashaari, ci samay goro la bokk. Loolu góor mën na ko wax, jigéen mën na ko wax. Kon mbokki jabar sihr la, mbokki jëkkër sihr la. Aywa, gannaaw ga mbokki jëkkër ay ahma la, mbokki jabar ay axtaan la. Ku ne beroo dara ñu bokk dara. Nee na kenn wax ca mbokki jëkkër yi wa xurmati saasaan, maa ngi wax ci giñ ci xormay saasaan te kooku mooy nee na kilifa yalwaan kat yëkkat, xam naa mbir ma mbirum ay taalibe yi doy waan oustaasil oustaasin, ki nga xam ne mooy oustaasu oustaas yi wa qudwati chaxaasin, te mooy royukaayu ñaankat yëpp yalwaan kat yi. Nee na ma giñ ni laa aqada du fas haada al aqda al mubajjal bile pas-pas bu ñu màggal fi haada al yowmi al xurri al muxajjal, ci bis bu leer bi nga xam ni moog fas wu jébbi tànk ñooyam, al axar mooy bu am duubu, muxajjal mooy bu jébb ay tànk. Kon melo way gën a rafetal fas moom la wasafe bis boobu. Nee na du ko du bi bis bu leer bu rafet kenn du ci pas-pas-pas bu màgg bii ñuy bëgg a pas, illa alladi lu dul koo xam ni jaala wëndeelu na wa jaabate mu doog réew yi fu ne mu dem fa wa shabate mu màgg fil kudiyati fil kudiyati ci kaajey wa shaabate mu bi jaaw ci. Nee na fa aajaba daal di yéem raxta sihri mbooloom goroya alma yéem na leen ma asharu ilayhi lu kooku ñuy li ñu juñ wa azinoo ñu daal di joxe ndigal fi ixdaari l mansuusi alayhi ci teewal ki nga xam ni moom la ñu ràññi ni mooy ñu ñu ko kooku day na ñëw ñëpp bëgg na ko ji fa barasa daal di génn xiina isin foofu booba fa cheikhun góor gu mag boo xam ne xat amaala jengal na almalawaani su guddeeg bëccëg jengal nañu xaamatahu taxawaayam wa nawara te weexal alfatayaani ba tey mooy fatayaan alleylu wa nahaar mooy maanaam mën nga ni guddeeg bëccëg moo leeral saxaamatahu maanaam bi jaawam ba mel ni garabu saxaam saxaam garab la go saxaamatu garab la goo xam ni dafay weex tàll ak tuur tuuram ni ñogg ca kaw ñu di ko niraleeg bopp màggat mu bi jaaw ba weex. Ne wa tabaara fa tabaasharat dal di biglaante aljamaatu mbooloo ma bi iqbaalihi ci jublu seen ñëpp bég ni góor ga ñëw na góor ga ñëw na wa tabaadarat mbooloo ma jëkkante il istiqbaalihi ci rasawaar ko fa lamma jalasa ba mu toogee ala zorbiyatihi maanaa ci tappim daal bi mu toog wa sakanat te dal ak dawdaau coow la li haybatihi ngir raglu góor gu ak sigi te mooy kilifa yelwaan kat ya is dalafa daal di temp mu temp ila masnadihi jëm ci wéeru kaayam wa masaxa mu raay sabalatahu sikkimam ba biyadihi ak loxom ba mu daata commencé wax. Ni ki kilifa yu borom daraja yi di def bu ñuy bëgg a wax daal di baas sikkim bi daal di xaddame ko nag fu ma qaala toog mu ne alhamdulillahi almubtadii bil ifdal maa ngi sant yàlla mi nga xam ni moo jëkkee ngëneelam al mubtadii li nawaal mooy ko jëkk a fent ay may moo ko jëkk a joxe ci lu dul genn njëggu mu koy jaay al mutaqarrabi ilayhi bi sual mooy ko nga xam ni dañu ñaan gi nga koy ñaan da nga koy jaamoo jëm ci moom ndax yàlla dafa sopp ku koy ñaan dafay mere ku ko dul ñaan dégg nga wa qaala rabbukum uduuni su ngeen ko defee astajib lakum mu teg ca ni waaye inna alladina yastakbiruuna an ibadati ñoom ibadatu boobu xanaa xëy da mooy ñaan bopp ngir siyaqu kalaam bi bokk boo ko booleeg xadis ba ni adduaau muxul ibada kon bon nga xam ni boo boolee yooyu yaar mu mel na ka duñ day niroo ku ni nee na ñaan leen ma nangu leen ñi may rëyloo ñaan danaa leen def ci safara ndax kenn du rëyloo ñaan yàlla ku dul ab kaafir ak ku wedd neena kon yàlla al mutaqarrabi ilayhi mooy ku ñuy jéem a jaamoo bi suaali ci ñaan, soo dee ñaan yaa ngi koy jaamu. Adduaau muxul ibada inna alladina yastakbiruuna an ibadati sayadxuluuna jahannama daaxila. Al muammali ka di ku ñu yaakaar li taxqiqi alamali pour mu sotal li ñuy mébat, te bu sottee nekk mutaxaqaq yàlla moo ko def. Alladi ki nga xam ne charaa alzakata moo yoonal asaka fi l amwaali ci alal yi, wa sajara moo jàjje an nahri suaali walis jànni kuy laaj, mu ni wa ama saaila fala taqhar wa ama saaila fala tanhar la wax, fa ama alyatima fala taqhar, mu teg ca ni wa ama saail yalwaankat moom fala tanhar, bul ko jànni de. Nee na yàlla mi nga xam ni moom xutbay ab yalwaankat lay xutba rek, ndax yalwaankat lañ. Wa sajara moo yàlla mi nga xam ni moo jàjje an nahri suaali walis jànni ab ñaankat, wana dabate mu woote ila muwasaati lmutarri ci dimbali ku loru, wa amarte moo santaane bi itaami alqaanici walmutar ci leer jox ñam kay ñaan ak ka nga xam ni day gaaru di xoole bët ci lewat, waaye rus naa laaj di wax dara, kooku mooy mutar, mooy alladi yataaradu lisuaali wala yasal xayaatan minhu wa tajammulan, ñooñu ñëpp la yàlla bëgg ku leen di jox. Alqaanic mooy alsaail, ama saail fa fi lxadisi aati saaila walaw jaaaka ala dhahri faras, kuy ñaan nañ ko jox rek, wa kuy yalwaan kuy laaj nañ ko jox, donte dafa waru fas. Waru fas ci jooju jamono day tegtale ni nit ki am na si lëf lu mu jàpp, ni ki amul dara faqir miskin bi day dox ak tànkam. Mun nag aati saaila walaw ala dhahri faras alquran ni wa atimu lqaanica walmutar. Qaanic mooy alsaail mutar.